الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا موافق لما سبق من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا من فعله، وحديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بهاتين الركعتين. قال النووي رحمه الله: هذا دليل على استحبابه، استحباب أن يفتتح صلاة قيام الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن جريج قال: ما كان قيام قيم السماوات والأرض، قيم. وقال: وما أسررت، ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت. قال: ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت. قال: وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة، في من هذه الزيادات والحديث في البخاري أيضا. قال: ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض. وزيادة ومن فيهن: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وفي بعضها: لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وفي بعضها من الزيادات في السنن: وإليك حكمت، أنت ربنا وإليك المصير. وفي بعضها: أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء العظيم في استفتاح قيام الليل. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض، قال العلماء: معناه منورهما وخالق نورهما. وهذا التفسير مروي عن الصحابة والتابعين: منور السماوات والأرض. وبإجماع المسلمين الله عز وجل خالق النور المحسوس والمرئي في السماوات والأرض، وليس أن هذا النور الذي نراه في الشمس مثلا أو في الأنوار المخلوقة أنه صفة الرب عز وجل، بل هو سبحانه وتعالى وصفه النور، صفته النور. ولكن معنى نور السماوات والأرض في الآية وفي الحديث بمعنى هادي أهل السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض، في النور الحسي والنور المعنوي، خالق النور الحسي والنور المعنوي، والنور المعنوي ومن هنا قالوا هادي أهل السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض. وأما أنه عز وجل النور ومن صفته النور كما يدل عليه قول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا وصفه سبحانه وتعالى. فالله منور السماوات والأرض جاعل النور فيهما، وكما قال ابن عباس رضي الله ابن مسعود رضي الله عنهما نور السماوات والأرض من نور وجهه. فنور وجه الله سبحانه وتعالى الصفة اللائقة بجلاله عز وجل، ولكونه سبحانه وتعالى النور جعل النور في السماوات والأرض من نور وجهه، أي بسبب نور وجهه. كما أن الرحمة المخلوقة في الخلق في العباد في قلوبهم هي أثر من رحمته الصفة التي هو متصف بها عز وجل، كما أن المطر من رحمة الله عز وجل، والمطر مخلوق وسمي رحمة لأنه كان بسبب الرحمة. فالله سبحانه وتعالى خالق النور وجاعل النور في السماوات والأرض، وكما ذكرنا أن هذا النور المخلوق الذي تراه الأبصار ليس هو صفة الله عز وجل، وإنما هو خلقه الله عز وجل، ووجوده أثر لاتصاف الله عز وجل بصفة النور الذي يليق بجلاله. قال أبو عبيد معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض، وهذا في المعنى المعنوي للنور، وهو نور حقيقي، فكل شيء على ما يليق به إذا وصف بالنور. فإذا قيل استنار القلب فليس هذا بتأويل، بل هو نور يليق بالقلب، كما نقول هذه القلوب تبصر الحقائق، وهذا القلب يعمى، فهو عمى حقيقي فعلا، لأنه لا يدري ولا يشعر ولا يرى حقائق الوجود، هذا القلب الأعمى. فكما قال عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالله عز وجل هدى أهل السماوات والأرض أنواع الهداية المختلفة، والله جعل لهم نورا يهتدون به، وجعل كتابه نورا يهدي به الله عز وجل من شاء من عباده، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الخطبي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية وبهدايته يرشد ذو الغواية. قال ومنه الله نور السماوات، أي منه نورهما، منه هو عز وجل الذي خلقه وأوجده. قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور، ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى، وإنما هو صفة فعل، أي هو خالقه، يقصد بذلك النور المحسوس لا يصح أن يكون، أو النور المخلوق أو نور السماوات والأرض خصوصا لا يصح أن يكون صفة لله، لأن هذه الأشياء المخلوقة بإجماع المسلمين ليست صفة لله سبحانه وتعالى، فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتكريم. يقول وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها، وهذا جزء من المعنى في الحقيقة، أي خالق النور أيضا، لأن النور الذي في السماوات هو من الشمس والقمر، فهذا معنى والنجوم، فهذا معنى مدبر شمسها وقمرها، هذا جزء من المعنى والله أعلم. وإذا قام من جوف الليل فتذكر أن الله عز وجل هو النور، فهو يقتضي بلسان الحال طلب الهداية من الله عز وجل لنوره حتى يجعل في قلب عبده المؤمن هذا النور. ولذا فسر السلف رضوان الله عليهم قول الله عز وجل مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن، فسماه الله عز وجل نوره، مثل نوره، فما نور الله، هذه إضافة تشريف كما ذكرنا، وهذا في المعنى المعنوي للنور، وهو هداية القلب حتى يبصر حقائق الوجود، يبصر حقائق الإيمان، يعرف ربه عز وجل، يدرك الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، بعد إيمانه بالله عز وجل يعرف هذه الأمور ويشعر بها، فيستنير القلب ويتضح له الحق ويسير عليه. والثناء على الله عز وجل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، يبدأ بالثناء على الله الذي يحبه الله عز وجل، فهو عز وجل يحب الحمد، وهذا يقتضي الثناء على الله عز وجل بكمال أسمائه وصفاته، والثناء عليه عز وجل لعظيم نعمه وكثرتها على عباده سبحانه وبحمده. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أنت قيام السماوات والأرض، وفي الرواية الثانية قيم، قيم السماوات والأرض. قال العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث، والقيوم بنص القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقائم منه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال الهروي ويقال قوام، يبقى قيم وقيام وقيوم وقوام، لكن قوام لم ترد في الكتاب والسنة فيما نعلم. الذي ورد قيام وقيم في هذا الحديث، وقيوم بنص القرآن، وقائم على كل نفس بما كسبت. قال الهروي قال ابن عباس القيوم الذي لا يزول، أجعلها من صفة الذات، وهو بقاء الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء، وحياته دائمة، هو الحي الذي لا يموت، فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى مستغن عن غيره. يعني إيه القيوم الذي لا يزول؟ هو عز وجل قائم بنفسه، بمعنى لا يحتاج في بقائه إلى أحد، بخلاف سائر المخلوقين، فإنه لا يبقى أحد منهم طرفة عين إلا بإبقاء الله عز وجل له، إذ وجودهم ليس منهم وبقاؤهم كذلك ليس منهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فكما أن الخلق كانوا عدما فأوجدهم الله، فاستمرار بقائهم يكون بالله في هذه الدنيا وفي الآخرة، كما قال عز وجل عن أهل الجنة خالدين فيها بإذن ربهم، فبقاؤهم هو بالله سبحانه وتعالى، وبقاؤه عز وجل بنفسه، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا يفتقر إلى شيء، هو الغني عن كل شيء. فمعنى الأول للقيوم والقيم القائم هو قائم بنفسه. وقال غيره، وقال غيره القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه، قائم على كل نفس بما كسبت، ده معنى الحساب، وقائم على أمر كل شيء بمعنى التدبير، ده في إقامة الأشياء، قائم بأمر خلقه، خلقه هو الذي يقيم، هو عز وجل الذي يقيمهم، هو سبحانه وتعالى الذي يبقيهم عز وجل، قائم بأمر السماوات والأرض، هو رب السماوات والأرض، يدبر أمر السماوات والأرض. وهذا هو الاسم الجامع لصفات الأفعال، لأنه الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وضر ونفع وفعل ما شاء، قائم بأمر خلقه. كما أنه قائم عليهم بالحساب، قائم عليهم بالثواب والعقاب، شهيد رقيب عليهم، يجازي كل عامل بعمله سبحانه وبحمده. فمعنى القيوم والقيام، المعنى الأول قائم بنفسه الذي لا يزول، والمعنى الثاني المقيم لغيره الذي أقام السماوات والأرض، قام بأمر السماوات والأرض، قائم على أمر السماوات والأرض، يدبر أمر خلقه جميعا، ربوبية خلقا ونافعا وضرا ومحاسبة وجزاء وثوابا وعقابا. قال: وهما سائغان في تفسير الآية والحديث. للصحيح أنهما يعني كل منهما صحيح، وأن القيوم تشمل المعنيين، والله أعلم. ليس أنه اختلاف تضاد، إنما هو اختلاف تنوع في العبارة، والتفسير الصحيح يشمل الأمرين معا: قائم بنفسه، مقيم لغيره، مدبر أمر غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. المؤمنة دي في بعض الروايات، ومن فيهن زيادة ومن فيهن. قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع، فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل، وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر، إنما يقال سيد الناس، سيد الإنس والجن، سيد الخلق عموما، بمعنى الآمر الناهي المطاع، السيد الآمر الناهي المطاع. وهذا المعنى قريب، نقول قريب من معنى الإله، لأن الطاعة هي العبادة، والإله بمعنى المعبود. طب ليه ما قلناش هي وهو هو؟ لأن هذا بمعنى أنه مستحق لذلك، فعله الناس أو لم يفعلوه، فهو وحده الذي يأمر وينهى ويشرع للبشر، هو سيدهم وآمرهم وناهيهم، منهم من يقر بذلك ومنهم من لا يقر. وأما المعبود فهذا بمعنى أنه يعبده أهل السماوات والأرض، يبقى هو مستحق للطاعة، وأهل الإيمان يعبدونه عز وجل. ولذلك قيل رب العالمين وإله المرسلين، لأنه من الذي ألهه سبحانه وتعالى حق يعني وعبده بالحق؟ هم أهل المرسلون وأتباعهم، الرسل وأتباعهم. وأما معنى الربوبية فهو ثابت، أقر به من أقر أو جحده من جحد. وهذا المعنى من معاني الرب هو المذكور أو هو المقصود، هو المقصود في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وذلك أنهم عبدوهم بأن اعتقدوا لهم حق التحليل والتحريم. قال: ألم يحرموا الحلال ويحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فاعتقادهم أن لهم حق التشريع والأمر والنهي والسيادة عليهم هو شرك في الربوبية. والحديث بين أنهم مع ذلك عبدوهم حين اتبعوهم على التبديل، حين اتبعوهم على تغيير ما شرع الله عز وجل وتحليل ما حرم وتحريم ما أحل. فهذا المعنى في معنى الرب. وهذا المعنى كان المشركون في الحقيقة ينازعون فيه، إن أقروا بأنواع المعاني الأخرى من معاني الربوبية، إلا أنهم نازعوا في هذا المعنى، فجعلوا لكبرائهم وسادتهم حق الأمر والنهي والتشريع، ولذا سيبوا السوائب وبحروا البحائر وحموا الحام وشرعوا عبادة الأوثان مع أنهم يعلمون أنها ما كانت من دين الأنبياء وأنها مخترعة. يعلمون أن عمر بن لحي هو الذي سن لهم عبادة الأوثان، لكنهم يرون أن الكبراء من حقهم أن يفعلوا ذلك، ولم يزل هذا المعنى موجودا في الأمم قديما وحديثا، يرون لكبرائهم وسادتهم أن يشرعوا لهم وأن يأمروهم بما يريدون ولو خالفوا دين الله عز وجل، ونعوذ بالله من الشرك. ولذلك كان هذا شرك في الربوبية، وحين يفعل مجرد الاعتقاد، وده متعلق بالتوحيد العلمي الخبري، وهو أن يعتقد من له أن يكون سيدا، من له حق الأمر والنهي والطاعة. كثير من الناس يعتقد أن لغير الله عز وجل حق الطاعة المطلقة ولو خالف دين الله ولو خالف شرع الله. الرسل لهم حق الطاعة لأن الله أمر بطاعتهم، لا لأجل أنهم استحقوا ذلك بأنفسهم، لا لأنهم أرباب، ليس الرسل أربابا، وإنما هم يبلغون أوامر الله عز وجل للناس. لكن كثير من الناس يرى أنه لو أن فلانا مثلا أن ملوكهم وكبراءهم وعلماءهم وأحبارهم ورهبانهم لو أمروهم بأي شيء حتى لو بالكفر لكفروا. هؤلاء قبل أن يفعلوا شيئا هم كفر، أشركوا بالله عز وجل، لأن هذا شرك في الربوبية، في التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. فإذا فعلوا ما أمروهم به خلاف شرع الله وبدلوا واتبعوهم على التبديل واعتقدوا ما قالوا، كان ذلك عبادة وشركا في الأفعال، شركا في الإلهية، ولا يذو الله. قال القاضي عياض في كلام على أن شرط المربوب أن يكون ممن يعقل، قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسد، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أتينا طائعين. المعاني الأخرى مذكورة في غير هذا الموضع لمعنى كلمة الرب، فالرب هو الذي يرب غيره أي يصلحه، ليس الرب من معنى التربية كما يظن الكثيرون، لأن أصل كلمة الرب من ثلاثة أحرف: راء باء باء، وأما التربية فراء باء ياء، فهي كلمة أخرى. الذي يرب غيره أي يصلحه، أما التربية في معنى التعاهد والتدرج في القيام بالأمر والتعليم ونحو ذلك. أما الرب فهو الذي يصلح شأن غيره ابتداء من أصل وجوده، ولذلك معنى الربوبية على الكمال لله عز وجل، وقد يستعمل في حق المخلوق بقرينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي زار أخا له في قرية فقال: ألك عليه نعمة تربها؟ فيربها أي يصلحها، أي يقوم بها، يحاول أن يؤدي هذه النعمة إليه. فالرب على الحقيقة الذي خلق العالم وأوجده وقام بأمره بكل شيء، كما أنه المالك له، ده المعنى الثالث، هو الله سبحانه وتعالى. معنى الثالث معنى المالك، يبقى المعنى الأول معنى السيد المطاع، المعنى الثاني معنى الخالق الرازق المدبر الذي أصلح هذا العالم، أوجده ورزق من فيه وأقامهم بما شاء سبحانه وتعالى. يبقى المعنى كذا إن القيوم قريبا من معنى ليه؟ الرب على هذا المعنى. ولذلك إن كلمة الرب تشمل مع أحد المعاني القريبة من معنى الإله، تشمل توحيد الألوهية على هذا الاعتبار يعني، أو تستلزمه. ومعنى الثاني نوع القيوم اللي هو القائم بأمر الخلق الذي يرب الخلق، هذا معنى على يتضمن توحيد الربوبية. والمعنى الثالث هو معنى الملك، معنى الملك كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وكما قالوا رب المال في المضاربة، رب المال يعني صاحب المال مالك المال، فالرب بمعنى المالك. والرب سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في هذا الكون ملكا حقيقيا، وكل من سواه فملكه له عارية مستردة وليس ملكا حقيقيا، فإنه كان مسبوقا بالعدم، فكيف يملك وهو عدم؟ وعندما وجد لم يكن يملك حتى ملك، حتى ملكه الله عز وجل. ولذا قال سبحانه وتعالى والذين ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفت الآية كل أنواع الملك، لا الملك المستقل ولا على سبيل الشركة ولا على سبيل المعاونة، وبقيت الشفاعة، فأثبتت الآية الشفاعة الشرعية ونفت الشفاعة الشركية. الشفاعة بغير إذنه شفاعة باطلة، وذلك لأنه له ملك الشفاعة جميعا، الله يملك الشفاعة ولا يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهذا دليل على أنه المنفرد بالملك وكل من سواه فقير إليه. معنى السيد المطاع بمعنى الملك، معنى الملك أنه الملك، فهو مالك السماوات والأرض وملك السماوات والأرض. يبقى على الروايات اللي فيها الزيادات أنت قيام السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض، لأن كلمة رب تشمل القيام وتزيد عليها، فيكون منعطف العام على الخاص. وكذلك الملك، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، يبقى منعطف الخاص على العام، لأن الرب هو الملك سبحانه وتعالى. والله أعلم. والعبد إذا قال أنت رب السماوات والأرض أو قال الحمد لله رب العالمين واستحضر هذه المعاني، لا شك أنه يتجدد في قلبه معاني التوحيد الكبرى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنها متضمنة في هذا. نعم، رب كل شيء ومليكه، أنت رب كل شيء ومليكه، أو رب كل شيء ومليكه، من باب عطف الخاص على العام، إن المليك المليك تبقى بمعنى الملك صيغة مبالغة، فهذا من عطف الخاص على العام، لأن المليك أحد معاني الرب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق، قال العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق، ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغير شك. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنت الحق. وكذلك الله عز وجل قائم بالحق سبحانه وتعالى، فهو الحق عز وجل أي المتحقق وجوده، وجوده حق لا مرية فيه ولا شك. ووعدك الحق وقولك الحق، أقول ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل معناه خبرك حق وصدق، في معنى أنت الحق أي خبرك حق، قولك كلامك حق. الأولى لو قلنا على معنى خبرك يبقى متضمنة بعدها قولك، يبقى برضه عطف الخاص على العام، لأنه عز وجل المتحقق وجوده وهو خبره سبحانه وتعالى حق وصدق. وقيل أنت صاحب الحق، وقيل محق الحق، وقيل الإله الحق دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وده معنى حسن جدا وظاهر جدا في الآية، أن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقيل في قوله تعالى: ووعدك الحق، معناه صدق لقاؤك حق أي البعث، وقيل الموت، وهذا القول باطل في هذا الموضع، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به، والصواب البعث في اللقاء، يعني لقاؤك حق، لأن لقاء الله عز وجل إنما يكون في الدار الآخرة، فالبعث هو المقصود باللقاء. وما وعد الله عز وجل من الجنة والنار وإقامة الثواب والحساب، ووعد نصر المؤمنين، وعد عباده وعودا في الدنيا والآخرة، فكلها حق متحققة لا يخلف منها شيء. وقولك الحق كلامه عز وجل الشرعي كله حق، والحق في كلامه سبحانه الذي أوحاه إلى أنبيائه، وكل ما خالفه باطل وظلم وعدوان. فهذا في الكلام، في الكلمات الشرعية التي هي شرائعه وأوامره عز وجل التي أوحاها إلى رسله، كلها حق، وما خالفها كما ذكرنا، من يخالف شرع الله، من يأمر بخلاف الشرع فهو على باطل. وقوله سبحانه وتعالى الذي يكون به الخلق وهو كلامه الكوني حق، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمات الله عز وجل الكونية والشرعية كلها حق، وهو عز وجل يأمر بالحق سبحانه وتعالى. قال النووي: والصواب في قوله ولقاؤك حق البعث، فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده، وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت، لأن الموت الملحد يقر به ولا يقر بلقاء الله. ولذلك قال: تفسير اللقاء بالموت غير صحيح، فالملحد يقر به ولا يكون في قولي ولقاؤك حق أي خلافا لما يقوله الملحدون وينكرون لقاء الله، فهذا لا يكون ردا. وفي الحديث الصحيح: والموت قبل لقاء الله، الموت قبل لقاء الله. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت. قبلها في من الزيادات في الروايات الأخرى التي لم يذكرها مسلم: والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وهذا يتضمن الإيمان بالنبوات، فتجد في هذا الحديث أصول الإيمان، وذلك أن الإيمان بكلام الله عز وجل يتضمن كل الأصول، وبالإضافة إلى ذلك الإيمان بالنبيين كلهم، ووصفهم بالحق تصديق لهم وتعظيم لشأنهم ومحبة لهم ومعرفة بحسن صفاتهم واستحقاقهم المنزلة التي أعطاهم الله عز وجل إياها بالنبوة والرسالة. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاص بعد العام، هو ضمن النبيين، ولكن الإيمان به وبأنه حق صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا أعظم أركان، من أعظم أركان الإيمان أو أعظم ركن بعد التوحيد. ولا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يبلغه خبره. الساعة حق بعد ذكر الجنة والنار، لأن الساعة تتضمن أمورا أخرى مثل الصراط والميزان والحوض والحساب وغير ذلك من أهوال القيامة، النفخ في الصور، قيام الناس حفاة عراة غرلا، فكل ما في الساعة من أمور هائلة عظيمة المؤمن يستحضرها في قوله والساعة حق ويقر بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت إلى آخره، قال معنى أسلمت استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، فهذا تحقيق معنى الإسلام. حديث معجزة والله فعلا، الإنسان لما يتأمل كده أنه جمع الدين كله، الإسلام والإيمان والتوكل والاستعانة والإنابة وكل، وفي أخصر عبارة، عبارة مختصرة جدا فيها قضايا الإيمان كلها تحيي قلب العبد المؤمن. أسلمت أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت. ومعنى الإيمان أعم من التصديق، التصديق جزء من الإيمان، الإيمان يتضمن التصديق والإنقياد والمحبة والتعظيم. ولذلك لا يقال مثلا آمنت أن الشمس قد طلعت، عندما يقول له آخر الشمس قد طلعت فقال أمن، لا يقول له آمنت بك، لأن هذا المعنى لا يتضمن مثل هذه المعاني التي ذكرنا من المحبة والتعظيم ونحو ذلك للشيء الذي يؤمن به. الذي يؤمن بشيء معناه أعم من مجرد التصديق بالخبر، لابد أن يتضمن معنى الحب والتعظيم والإنقياد، والله أعلم. وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها، وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك. هي الإنابة والله أعلى وأعلم الرجوع إلى الله عز وجل، فهي التوبة. وقد مدح الله العباد المنيبين إليه، فإنابة كل جزء من العبد، إنابة قلبه، رجوعه إلى حب الله عز وجل، رجوعه عن ماذا؟ عما لا يحبه سبحانه وتعالى. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رجوع السمع عن سماع ما حرم الله وما كرهه إلى ما يحبه، رجوع البصر عن أن ينظر إلى ما حرم الله إلى ما يحبه، رجوع الجوارح كذلك يرجع عن كل ما لا يحبه الله إلى ما يحبه سبحانه وتعالى. وقوله عليك توكلت وإليك أنبت جمع بين التوكل والعبادة، لأن الإنابة بهذا المعنى تشمل كل أنواع العبادات. ولذلك تجد تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين في هذا الجزء، وعليك توكلت وإليك أنبت. فإياك نعبد في إليك أنبت، وإياك نستعين في عليك توكلت. ويتوكل على الله عز وجل، وأعظم توكله في إنابته، أعظم التوكل على الله في الإعانة على عبادته، يستعين بالله على أن يوفقه لعبادته، كما أنه يتوكل عليه في تدبير أموره كلها. لذلك كان المعنى الأول للإنابة هنا أحسن، وهو المعنى الصحيح، أنه معنى أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها، لأن معنى التفويض قد وجد في قوله وعليك إيه؟ توكلت، فهو يتوكل على الله قد فوض الأمر إليه سبحانه. والجمع بين التوكل والعبادة أو بين الاستعانة والعبادة متكرر في القرآن في مواضع، منها الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، ومنه عليه توكلت وإليه أنيب، ومنه قوله فاعبده وتوكل عليه، وغير ذلك من الآيات كثير في الجمع بين توحيد العبادة والاستعانة بالله عز وجل. وتقديم الجر والمجرور في كل هذه الجمل: لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، إليك أنبت، وبك خاصمت، إليك حكمت، كلها تقديم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام، زي تقديم المفعول في إياك نعبد، هي أصلها نعبدك ونستعينك، وأصلها برضو آمنت، أصلها يعني أقصد المعتاد في اللغة أن يبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم الإيه؟ الجر والمجرور أو المفعول. فلما يقدم المفعول أو الجر والمجرور يبقى للاختصاص، يعني معناها توكلت عليك وحدك، أنبت إليك وحدك، خاصمت بك وحدك يا رب، وكل اعتمادي عليك يا رب، جل إنابتي أو كل إنابتي إليك يا رب، يعني الاهتمام هذا الأمر الذي في خصومتي أنا لا أخاصم إلا بك يا رب. قال: وبك خاصمت، أي بما أعطيتني من البراهين والقوة، خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة والسيف. وبك خاصمت، فهو يخاصم بالله، يخاصم بالله ولله عز وجل، فخصومته لم تكن لنفسه عليه الصلاة والسلام، وكذا يجب أن يكون كل مؤمن تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يخاصم بنفسه ولا لنفسه، بل يخاصم بالله، أي مستعينا بالله، مستحضرا أنه لا يقدر على نصرة الدين من قبل نفسه، وإنما بأن يوفقه الله عز وجل ويثبته ويعينه بالحجة وبالقوة. الحجة في الأمر المعنوي والبيان والمجادلة بالتي أحسن، وبالقوة فيما يحتاج القوة بالجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر حتى يقيم دين الله سبحانه وتعالى. وبك خاصمت وإليك حاكمت، أي كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك، مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره. فهو يقرر أنه وحده عز وجل الذي يحاكم إليه، وإليك حاكمت، فهو في خصومته مع من خاصموه يخاصمهم بالله ولله ويردهم إلى شرع الله، ولا يرضى المسلم أبدا أن يحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، لا يبتغي حكما إلا الله، ونعوذ بالله ممن يرضى بغير الله حكما. قال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فالله هو الذي يتحاكم إليه سبحانه وتعالى. قال: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة، مع أنه مغفور له، أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين، مع أن هذا يعني فيه أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له بماذا؟ باستغفاره عليه الصلاة والسلام وبعبادته، فقد أعلمه الله عز وجل أنه مغفور له، وذلك بسبب وليس متجردا عن السبب، ومن ضمن الأسباب أنه يستغفر. فإذا علم المؤمن أنه يعني يدخل الجنة، فبماذا يدخلها؟ بسبب عمله، الله الذي أعطاه ذلك، ولذلك كان المبشرون بالجنة يعيشون على الأرض يزدادون عبادة لله عز وجل، لم يكن أحد منهم رغم تبشيره بالجنة وأنه يعلم أنه من أهل الجنة يترك عبادة الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله، لأن هذا هو سبب المغفرة، فهو يشفق ويجل أمر ربه عز وجل ويتواضع، وفي نفس الوقت كما ذكرنا أن الاستغفار فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، فهو يستغفر لأن ذلك هو سبب المغفرة. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بأن يعني أنه قدم وأخر وأسر وأعلن ما يستحق المغفرة يعني فيه الكلام على عصمة الأنبياء، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر والصغائر، ولكن ما كان من نسيان أو فتور عن الذكر أو ترك للأولى عد في حقهم ذنبا استغفروا منه. وهذا يقتضي مراجعة العبد لنفسه في السر والعلن وفي التقديم والتأخير وفيما مضى وفيما يستقبل. ثم ختم الدعاء بتوحيد الإلهية: أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي إضافته لضمير المتكلم أنت إلهي، المتكلم المنفرد فيه معنى الاختصاص، فهو يستشعر ما بينه وبين ربه عز وجل من العبودية الخاصة، فهو يتوجه إلى الله عز وجل بالحب والذل. الإله المعبود، والعبادة كمال الحب مع كمال الذل، وذلك من أعظم أسباب الإخلاص أن يستحضر هذه الخصوصية التي بينه وبين ربه عز وجل، بمعنى أنه يعبده هو سواء استجاب الناس وعبدوا الله عز وجل معه أو لم يعبدوا. أنت إلهي لا إله إلا أنت أعم، تشمل لا يعبد بحق سواه، لكن أنت إلهي بحيث أنه لا يتوقف في عبادته لله عز وجل على وجود آخرين يوافقونه أو يخالفونه، لا يعبأ بذلك، والله أعلم. وأعلم. قال: وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. فهذا كله فيه تقرير أصول الإيمان وتكريرها وإيقاظها في القلب. لذلك كان هذا الدعاء العظيم من أعظم ما تستفتح به الصلاة ويقرب العبد إلى الله عز وجل، حتى يدخل في الصلاة في الفاتحة بعد ذلك وقد تهيأ للقرب، والله أعلم. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال النووي رحمه الله: خصهم، قال العلماء: خصهم بالذكر، خص جبريل وميكائيل وإسرافيل، في نسخ جبرائيل وفي روايات صحيحة أيضا جبريل، كلاهما طبعا واحد. قال: خصهم بالذكر وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، فيقال له سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم، رب الملائكة والروح، رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، مالك الناس، إله الناس، رب العالمين، رب كل شيء، رب النبيين، رب خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، رب موسى وهارون، قل يعني إضافة على ذلك. يقول: خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال خالق المخلوقات. يعني مش هتفرد القردة والخنازير تقول رب الخنازير، لكن تقول رب المخلوقين، رب المخلوقات، رب العالمين، دخلت القردة والخنازير في ذلك، لكن لا تفرد الحشرات والقردة والخنازير، ليس هذا من الأدب. يقول وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اهديني لما اختلف فيه من الحق، معناه ثبتني عليه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. المعنى أوسع مما ذكره رحمه الله، وذلك أن الهداية قد هدي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وهو يحتاج إلى الهداية التفصيلية في كل موطن من المواطن التي ترد عليه فيها أمور، فيحتاج إلى الهداية التفصيلية، كما أن الهداية تشمل هداية البيان وهداية التوفيق حتى يرى الإنسان الحق حقا والباطل باطلا، ثم بعد ذلك يريد الحق ويحبه ويختاره ويفعله، ويكره الباطل ولا يريده ولا يفعله، ثم بعد ذلك يثبت على ذلك إلى أن يلقى الله. فهناك إذن كل لحظة من لحظات الإنسان أثناء تعقله تعرض عليه أمور، بين أن يفعل هذا الفعل أو يترك، بين أن يختار هذا الاختيار أو ذاك، بين أن يقدم هذا أو يقدم ذاك، يؤخر هذا أو يؤخر ذاك، يرجح هذا أو يرجح ذاك. أنت أمامك الآن أن تفعل مثلا، أن تجلس في هذا المكان، أو أن تنشغل بأعمال أخرى. أنت رجحت مثلا أن تأتي إلى المسجد، وغيرك قد رجح غير ذلك، هذه هداية. فأنت تحتاج إلى الهداية في كل أمر من الأمور، حتى في الأمور الخير أنت تحتاج إلى هداية للتوفيق إلى الأفضل، وإلى أن تستغل عمرك فيما هو أحسن وأكمل. اهديني في أحسن الأخلاق، مش ليس فقط الأخلاق الحسنة، وإنما تحتاج إلى أن تهدى لأحسن الأخلاق كما سيأتي. فكذلك فالهداية يحتاجها الإنسان، وأعظم الناس حاجة، يعني أعظمهم كلما اقترب من الله عز وجل كلما احتاج إلى الهداية والتوفيق ليثبت على ذلك، بالإضافة إلى الهداية التفصيلية كما ذكرنا. فاهدنا الصراط المستقيم تشمل كل ما ذكرنا، كما هدانا إليه إجمالا فاخترنا دين الإسلام، فنحن نحتاج إلى أن نعرف تفاصيل ما شرعه الله لنا من الإيمان والإسلام والإحسان، ثم لأن الناس اختلفوا في ذلك، وهناك من ينسب إلى الحق شيئا، وهناك من ينسب إليه غيره، وبين أهل السنة وبين أهل البدع، وبين أهل السنة اختلافات فيما بينهم مثلا، حتى فيما دائرة الخلاف الذي يسوغ. لكن أنت تحتاج لمعرفة الحق، ثم بعد أن تعرفه، كم من الناس يعرف الحق ثم لا يحبه بل يبغضه والعياذ بالله. فهؤلاء الكفار منهم من جحدوا بالحق واستيقنت به أنفسهم ظلما وعلوا، ومنهم من يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أبناءه ومع ذلك كفروا. وكم من إنسان يعرف الحق ولا يحبه ولا يريده، ثم بعد أن يهدى إليه ويعرفه ويحبه ويريده لابد من الإعانة والهداية حتى يفعله، فإن الله عز وجل هو الذي يوفقه ويشرح صدره حتى يقدم على الفعل، ثم إذا فعل هل يثبت على ذلك؟ يبقى هو جاب آخر حتة فقط اللي هو إيه؟ ثبتنا إلى أن نلقاك، اللي هي الموافاة، وإن كان الأمر كما ذكرنا يشمل أوسع من ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة، والله حاجة فوق طاقة البشر أن يأتوا مثل هذا الكلام، إنما خصه الله بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد توحيد الألوهية، وإياك نستعين توحيد الربوبية، لأنه هو استشعر أن الله هو الذي يعينه وحده، وهذا فعل الله عز وجل. طلب الإعانة إيه؟ نعم، طلب الإعانة توحيد الألوهية أيضا صح، لأن الاستعانة عبادة. هل يجوز الإنفاق من زكاة المال على طلبة العلم الفقراء لشراء كتب لهم؟ عليكم السلام ورحمة وبركاته. يعطون كفقراء لا كطلاب علم، من كان منهم فقيرا ومن احتياجات طالب العلم الكتب ونحو ذلك يمكن أن يعطى ليشتري إذا كان فرض عين عليه. عليكم السلام ورحمة الله. كثير من الإخوة يكونون في صلاة الجماعة إذا أسدل الإمام بعد الرفع، يعني إذا أسدل يديه بعد الرفع يسدلون، وإذا كان إمام آخر يضع يده على صدره بعد الرفع يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع، مع أنهم في صلاتهم العادية لا يسدلون. هذا مذهب بعض أهل العلم ممن يقول يتابع الإمام في ذلك، والصحيح أن متابعة الإمام هي في الحركات لا في الهيئات، فإذا خالف الإمام السنة في هيئة من الهيئات لم يتابع. ولذلك نقول الصحيح أنه إذا كان مذهبه أنه يضع يده على صدره بعد الرفع من الركوع ولو سدل الإمام فهو يضع يديه كما في قبل الركوع، إذا كان الإمام ممن يرى الإسدال مخالفا للسنة، فنحن لا نترك السنة لكونه يسدل، وإنما أمرنا إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا. أما إذا خالف الكيفية المسنونة فلسنا مأمورين بمخالفته، لكن إذا كان من أمر، نقول في استطرادا لهذا الكلام، في جلسة الاستراحة مثلا إذا كان الإمام لا يجلسها لا تجلس، إنها حركة مستقلة، فإذا لم يجلس لم تجلس. الله أعلم. الخلاف في هذه مسألة سائغ. ايه؟ لا، مش خروجا من الخلاف يفعل مثل امامه، خروجا من الخلاف يرجح اذا كان مجتهد او طالب علم مميز يرجح بالدليل، واذا كان عاجز يرجح بالتقليد، يسأل اللي يثق فيه اكتر ياخد كلامه. اما ان هو ده مش خروج من الخلاف. قراءة الفاتحة يلزم أن يقرأ الفاتحة إذا أدرك الإمام قائمة، حتى لو ركع الإمام يكمل قراءة الفاتحة ولا يركع حتى يقرأها. هنجاوب على أسئلة بس المكتوبة لأنها مش هتكفي، فالإخوة اللي هيسألوا شفوي هيبقى اعتدوا على حق السائلين اللي كتبوا الأسئلة وسبقت. رجل رزق بمولود ولم يحلق له رأسه في يوم السابع، والآن هو سنه 6 أشهر، قد فاتته هذه السنة لا يحلقها بعد 6 أشهر. عليكم السلام ورحمة. في حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه. المقصود بذلك ليس التشبيه، فإن الله ليس كمثلي شيء، وإنما قصد تحقيق الصفة أنها على السمع والبصر كما تعلمون معناهما، وليس فقط بمعنى العلم، فإن الله كان سميعا بصيرا ليس فقط بمعنى كان عليما، بل بمعنى السمع والبصر المعلومين، المعنى على ما تعلمون، أما الكيفية فمجهولة. هل القول الذي نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في أن الذي قتل نفسا متعمدا ليس له توبة رواية صحيحة؟ نعم صحيحة، لها محمل، وهو أنه ليست هناك توبة تجزئه عن كل الحقوق، ليست له توبة تجزئه عن كل الحقوق، فهناك حق للقتيل لا بد أن يكون بين يدي الله، وإنما تنفع التوبة في حق الله عز وجل وإذا سلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا اقتصوا أو أخذوا الدية أو عفوا فذكى شأنهم، فهو حق أولياء المقتول، يبقى حق القتيل. والله أعلم. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. وأخ كان يعينهم على صلاة الفجر ابتلي بنزيف في المخ، نسأل الله عز وجل أن يعافيه، جزاه الله خيرا. مسألة الطلاق تحتاج إلى استفسار مباشر. يقول نصلي ونحن في الاعتكاف مع الناس صلاة العشاء ثم التراويح ثم بعد ذلك نصلي فيزيد العدد عن 13 ركعة. نقول لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل والأحسن أن يجعلوا صلاتهم 13 ركعة أو 11 ركعة إن أمكنهم، إن لم يمكنهم لأنه لابد أن يصلوا مع الناس صلاة خفيفة، يعني لا أمكن أنهم يصلوا 13 ركعة من العشاء لغاية الفجر، يطولوا فيهم ما شاءوا. وإن عجزوا عن ذلك فنقول يصلوا مع الناس. الزيادة على 13 ليست بدعة لكن خلاف الأفضل. طالب يدرس بعض الكتب في العقيدة الأشعرية ويؤتى في بعض الامتحانات بأسئلة يكون مطلوب فيها الإجابة على المذهب وعلى الرأي الذي يتبناه الأستاذ مخالفا لعقيدة أهل السنة من السلف، يكتب يقول الأشاعرة يقول ناقل الكفر ليس بكافر وناقل البدعة ليس بمبتدع، فهو يقول قول الأشاعرة، فإذا كان الأمر كذلك أجزأه. أعوذ بالله. وهيجيبها في الامتحان دي؟ لا، أنت تجيب له الآيات وسيبها. اللي يقول النصارى مش كفرة يبقى غير مصدق بالقرآن. أحسنت، جزاك الله خير. اللي يقول النصارى مش كفار غير مصدق بالقرآن، إن ربنا عز وجل كفرهم، بل هو لما يقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي يقول كده مش مسلم. إذا كل الناس يعلمون أنهم يعبدون المسيح، فكونوا يقولوا أنهم مش كفار وهو يعلم أنهم يعبدون غير الله عز وجل، فكيف يصح؟ لا يصح أن يقول لا إله إلا الله إذا كان بيقول عبادة غير الله ماشي، لا بأس أن يعبدوا غير الله، يبقى فين لا إله إلا الله بقى؟ إذا كان بيعلم أنهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم فبيقول برضو كذلك تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس به ملة صحيحة، يبقى ده بيشهد أن محمد رسول الله، يبقى لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعوذ بالله. شركات التأمين على الحياة أو غيرها عقودها عقود غرر وميسر، لأنها مبنية على أمور محتملة قد يستحق الإنسان بها كامل القيمة لمجرد أمر ما سدد منه مثلا إلا قسطا واحدا، ثم يستحق القيمة كاملة مئات الألوف من الجنيهات، عشرات الألوف من الجنيهات، ملايين أحيانا لمجرد حديثة وقعت. فلا شك أن هذا غرر هائل وعظيم جدا، وعقد على غير منفعة، عقد على مجرد الاحتمال، عقد على المخاطرة. الشركة لا تصنع شيئا لا تؤدي لك منفعة، وإنما تضمن لك مبلغا من المال إذا حدثت لك حادثة. وأي عقد على هذا؟ لا، هذا عقد على الغرر، عقد على الأمر المجهول والمحتمل، هو بعينه الميسر. اللي بيعمل قرعة ولو طلعت 5 خدتها أنت، ولو طلعت 4 خدها فلان، هو ده اللي بيلعب بالزهرة ويقول له هتقع على الوش اللي فيه 5 يبقى بتاعتي، هتقع على الوش اللي فيه 4 يبقى بتاعتك أنت، على الكوتشينة ونحو ذلك. كل الكلام ده ميسر بعينه. عليكم السلام وبركاته. نصيحة لشاب ابتلي بكثرة الانشغال بالصور والأشكال وما عاد يعرف طعم الإيمان أو ينظر إلى بواطن الأمور، نسأل الله العافية. نقول له اجتهد في غض بصرك، وأكثر من استعمال عينك في النظر إلى آيات الله في الكون وإلى آيات الله في المصحف وإلى كتب العلم. اشغل جوارحك بطاعة الله، اشغل فكرك وقلبك بذكر الله عز وجل، واكثر من الصيام، واجتهد في صحبة الصالحين والبعد عن اماكن الفساد. وننصحك بكتاب الجواب الكافي لإمام ابن القيم. رجل نذر نذرا أنه لو أن ابنه عامل في الشركة الفلانية سيخرج 5000 جنيه لله، هل يجوز أن يشتري من 5000 جنيه مبلغ النذر بعد ابنه ما عامل في الشركة بعض كتب العلم لطلاب العلم أو مجموعة من طلبة العلم؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله.